آخر من غزالي مصري. فقه السيرة البوطي كنت أنا انتقدته في كتاب مطبوع نقد السيرة، أي فقه السيرة البوطي. هذا الحديث مخرج هنا، وهذا له قصة. هو انتقدني، أوردت هذا الحديث في بعض كتبي معزوا لطبقات ابن سعد صفحة 100 وكذا. الطابع لم ينتبه أن رقم المئات سقط، لما قلنا صفحة 100 وكذا طاحت 100، بقي مثلا 75 هي الرقم 11. رجع الرجل للصفحة التي رآها مطبوعة، ما وجد الحديث هناك، فراح كاتب لك مقالة انه الشيخ الألباني يدس وينشب ما ليس له أصل، فقد راجعنا الكتاب ولم نجد الحديث. وهو المشكلة ساقط الواحد، فهذا الحديث مخرج هنا. لأنه ناقشني واحد كلمة عنها، طلعت جماعة معتزلة إذا يدعون الاعتزال، بعد بناقشني بشغلة حلق اللحية، يا رجل انا وانه باحث اشكله بهذا الحديث، قال لي اين يجد هذا الحديث؟ انا ما وجدته، قال انا بحثت في كتب الحديث ما وجدت هذا الحديث، عاد حبيت اسال سبحان الله عن هذا الحديث. هو باحث ويدعي معتمد، لانه لا نعم. انا اقول هذا اولا حديث في طبقات ابن سعد، ثانيا رواه غيره ونقلته عن بعض المخطوطات في المكتب الظاهري، هذا وذاك تجده مخرجا في الرد على فقه السيرة البوطي. ونراك بخير والسلام عليكم. اتيان رسول كسرى، الرسول صلى الله عليه وسلم لما اعرض عنهم وقال من امركم بهذا حلق اللحية؟ قالوا ربنا امرنا بهذا، قال اما انا فربي امرني انا. هل سالت؟ نعم، لانه استشهد شيخ هذا حتى